الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الذبح قبل الحلق. باب دې په بیان دی کې د سر خریلو د سر کټاکولو نه مخکې قرباني کول. په حاجی باندې د لوی اختر یوم النحر فرض باندې سلور مناسک او اعمال دي. اول رمی ده چې جمره عقبه د شیطان هغه غټ کړی کوم چې د مکې طرف له نږدې دی، دا به په وګټو باندې ولي. او دویم عمل چې کوي هغه قرباني ده. او دریم حلق دی، سر کټاکول یا کمول. او سلورم طواف افاضه، چې دې له طواف زیارت هم وایي. دا اعمال ترتیبوار دي. هر چې دا طواف زیارت دی نو دا خو په اجماع او اتفاق د اهل علم باندې په دې کې ترتیب لازم او ضروري نه دی. که چا دې دریو واړو مناسکونه طواف افاضه او طواف زیارت مخکې کو، نو په ده باندې څه فدیه نشته، څه شی پهنه لازمیږي، څه دمم پهنه راځي. دا باقی درې شي دي: رمی، نحر او حلق. نو د جمهور اهل علم په نیز باندې په دې کې ترتیب سنت او مستحب دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا اعمال ترتیب وار کړی دي. اول جمره ویشته وه، بیا قربانی کړی وه، بیا حلق حلق کړو، دا غي نه رستو مکی لراغلی او طواف افاضه کړی. جمهور علما وایي چې په دې اولنو دریو کې ترتیب مستحب دی. د جمهور د پاره دلیل ریباب کې کوم احادیث دی غری. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه صحابه کرام ته پوښتنه کړې وه، بعضی په ذبحه او قربانی باندې حلق مقدم کړو، اول حلق کړو دا غي نه رسو دی قربانی کړی وه، او بعض نور اعمالو کې تقدیم و تاخير کړه. او نبی رسول الله والسلام ټول لویلی لا حرج لا حرج، څه ګناه او حرج پکې نشته. علماء احناف وایي چې په دې درو خبرو کې ترتیب واجب او لازم نه. نو که چا په دې ترتیب کې تقدیم و تاخير وکړو، ترتیب ګډوډ کړي کې ته اخلال راوستو، نو په دې باندې بدم راځي. برابر خبره ده کدا عمل نسیانن کړی یا جهلن، حکم ولنه معلوم د شریعت او تقدیم و تاخیر وکو، یا په هیر باندې تقدیم و تاخیر وکو، نو په دې باندې دم راځي. ځکه ابن ابي شيبه رحمت الله عليه په مصنف کې په صحیح سند باندې اثر عبد الله بن عباس رضی الله عنهما ذکر کړی. امام طحاوی په مشکل الاثار کې راوړل دي. ابن عباس ته وی: من قدم شيئا من حجه او اخره فليهرق ذلك دما. چا چې د حج په نسکو او احکام او اعمالو کې څه شی واندې کو د خپل زینا یا رستو کو د خپل زینا، نو په د باندې یو دم لازم او ضروری دی. به وینې توی یو ګډو چې له بده بحکای. او یی کوم حدیث کې چې راغلی چې لا حرج لا حرج، ته ګناه او باک نشته، نو د دې حرج نه مراد حرج اخروی دی، چې اخروی ګناه در باندې نشته، باقی دنیا کې در باندې دا لازم او ضروری دی چې ته به یو ګډ در حکې یو قربانی وکې. راجح پرې مسله کې قول د جمهور اهل علم د بلا شک او شبهه، دغه پاغي کې صحیح حدیث مرفوع راغله ده. او بل طرف له عبد الله بن عباس رضی الله عنهما اثر ده، دا اتفاقی خبره ده، ظاهرا تصادم او تعارض د مرفوع او موقوف راشي، نو ترجیب مرفوع لوي. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشم قال حدثنا هشيم قال حدثنا منصور بن غازان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل ان يذبح ونحوه. ابن عباس ته وای د نبی رسول الله نه تاسو شوو داغه چا بارکی چې هغه سر کټا کی ویختو پرې مخ کې قربانای نه، یا بل څه تقدیم او تاخير تي نه وشي. قال نبی رسول الله والسلام وی فرمایلی دي: لا حرج لا حرج. دې کې څه ممانعت نشته، سبات نشته که تقدیم او تاخير وشي. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: زرت قبل ان ارميا. یو سړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام له په حج کې ویلو وای ما هو طواف زیارت طواف افاضه در مې نمخ کې وکړو جمره مې لاندې وشته او طواف مې وکړو قال لا حرج نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویلو څه حرج نشته دا مذهب د احناف هم دی په تقدیم د طواف زیارت وکړو په دې کې څه ممانعت نشته په دې کې څه دم نشته قال ربن صلى الله عليه وسلم كريم صلى الله عليه وسلم لي حلقت قبل ان اذبح وما هو قربانيك مخده ذبحنا ما هو حلقك مخده ذبحنا قرباني ملانه وكدي او ما سر خريلو قال لا حرج نبي الرسول صلى الله عليه وسلم ولي حرج مشتا اس در اگرانم ده دمر دلكون خلق قرباني ديكيغي ده سر خريلو مخي جامع اسلامي دي طرفنا بمون قربانو ما نكلا مقررو نذری ورځ پورې به قربانای کیدی دا غی نگرانی به مونږ کوله چې کم ساروی د قربانای قابل دی او کم چې قربانای شرایط نشته نو موږ متناړه خلقولو ولکونه قربانای تر درې مرضی پورې نه ختميږي دا د سره ممکن نه چې درې رضی به حاجی انتظار کوي او په احرام کې وي او تراغی پورې به د حلق نه کوي تر کې چې قربانی شي قال ذبحت قبل ان ارمي بلکس نبی علیہ الصلوۃ والسلام لویلی چې ما درمینه مخکی قربانی وکا قال لا حرج نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورلوی سره حرج نشتا فدا غرض دې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بس تفوس کیدو چابه تقدیم کړو چابه تاخير کړو نبی علیہ السلام و افعل ولا حرج افعل ولا حرج کوسه څنګه نشته دین د الله آسان دی و ما جعل علیکم فی الدین من حرج او بل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث ده متفق علیه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم نارنج لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال عبد الرحيم بن سليمان الرازي عن ابن خثيم قال أخبرني عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال القاسم بن يحيى حدثني ابن خثيم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عفان أراه عن وهيب حدثنا ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حماد عن قيس بن سعد وعباد بن منصور عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم تغمخ رواية تكن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر شو ولاويد جابر رضي الله عنه نمرا غلينه لو مختلف أسانيد من ثابت روايته ذكر مصنف رحمة الله عليه ذا أسانيد ذكر كل وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن إكرمان بن عباس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال نبي الإسلام نتفوس شوو يو كسور لو رميت بعد ما أمتيت ما أخو رميوك جمرع قبا ميوشت دما خام نفس رسل ذي مثلي وزاهت رازي شد رمي وقت ذا كم وقت ده کله به ویشته شي خاص تر پر منی رضوان یوم النحر باندې او داغین رسو په ایام التشریق کې فقال لا حرج نبی اسلام می سحرج او ممانعت نشتا فقال حلقت قبل ان انحر بالقسوي فما خسر کته کړه مخکې قربانین قال لا حرج وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبه عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء وإن النبي عليه السلام لراغل ابو موسى شر رضي الله عنه النبي عليه السلام فبطحا كيو بطحا مكه نا مراد دي چديله ابطحهم ومحسبهم ورلوي مخي بار بار ذکر شو جلاد مكي او د مینا په من کې یو خپل دي مینا له لګني زیره د مكي د لګړه خل دي او دا روایت مخکې ذکر شو ابن باب من اهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم کې غیته روایت ذکر شو ابو موسى رضي الله عنه النبي عليه السلام لراغل هغه فبطح كيو فقال أحججت قلت نعم قال بما أهلل قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت انطلق فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس تخبلي قبيلي وزنانا لو جار أغليهم ففلت رأسي رغي ما لنصر نسبقي رئيسي نسبقي رالك تليبي ثم أهللت بالحج فكنت أفتي به الناس حتى خلافة عمر فذكرته له فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله هذه وضاحة ما لتشبه فعمر رضي الله عنه تمتون ولمن فرمائل داغي سوى جواه باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق باب ده بيان ذلك إذا إحرام في وقت صوب ده ويخطو ترد ويخطو تلبيدك تلبيد مخي ذكر شو ديلوي تبقى بيخطوب عني تسلیخ یا سجول مول اولګه دا وي اختر اغون کی خوريږي نه نو باب د بیان دا چا کی چې احرام په وخت کې د خپل ویختو تلبیت کړو دا را جمع کړیو او بیا چې کلا حج وکو او حلقه دا وي اختلر کی تر کټا کی و به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصه انها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمره ولم تحلل انت من عمرتك قال اني لبدت راسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر نبي الاسلام ما قبل بيختلام كدي قرباني سرول مغاله هارونا چولي فتراغي پوری د احرام نه حلالي دم نتر دي قرباني وکم دلو يختار فرض حديث مخبار بار ذکر شو باب التمتع والاقران والافراد كم ذكر شو داغين رسل باب الحلق والتقصير عند الاحلال باب ده بيان دي كي سر كتاكول يا لندول كلا ده احرام نيو سره زان حلالي و احرام كلاوي حلق افضل و بهتر ده او كچا تقصيرو كو و اختيل انكل مدام جائز دي نام ثابت دي طريق ده اهل علم اختلاف ده اذا سر ده صبر و اختو حلق يا قصر ده لازم ده امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی فسوق دی ویختو حلق یا قصر کی نو دا به ربع الراس وی د سر تلو ربع ته وی کدینه کم یو کو نو دنه واجب پاتې شوی د احرام نه دین شی وته امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وی چې د سر اکثر ایتا اکثر الراس د اکثر ایتی ویختو یا به کټا کی او یا به کمای امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وی چې ویختو بازی هیتا نو قدرې ویختي چرته کټکل نو په دی باندې دا واجب ادا کیږي او امام احمد بن حنبل رحمه الله عليه جن طول سر اول نرا واخل تر اخر پورگیر شافیر مکمل وی خیاب کټاکی یا بکمای و به قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن ابي حمزه قال نافع كان ابن عمر يقول حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته نبي عليه الصلاه والسلام په حج کې حلق کړو سر کټا کړو و به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين الله رحمك فاغسر خريون كماني قالوا والمقصرين صحابه اكرام وي فقينچكون كماني كمي چي واڑکاي فقينچاي ماني قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين ادرم زلبان دي نبي السلام يا پسلورم زلي والمقصرين ولي وقال الليث حدثني نافع رحم الله المحلقين مره او مرتين نبي السلام جو بي داويلي رحم الله المحلقين يوزل يا جوزلي او عبيد الله وحدثني نافع خالف الرابع والمقصرين پسلورم زلبان دي نبي السلام ان شاء الله پري كينچي كون كمان نم رحمت اوكي وبه قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن ابي زرع عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين قالوا والمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين نبي الاسلام يقول الله بخنا وما فيك اغا كسانو لا چې هجو د عمرين بس اغي سر کټا کوي په پاکي باندې ختمي صحابه ویلی والمقصرين دا کوم چې سر کمون کې په قینچي باندې دایته حکم نه بیا نبی اسلام ویلی اللهم اغفر للمحلقين قالوا والمقصرين بیا دی ویلی چې مقصرين سو حکم نه قالها ثلاثه درې پیری ویلی قال وللمقصرين فدرين يا سلوم درې ویلی چې الله دې بخنو کې مقصرين لم کوم په قینچي باندې وختلندای و به قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويريه بن اسماء عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفه من اصحابه وقصر بعضهم النبي عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاه والسلام او بعض مرغر حلق كلو او ذي الصحابه الكرام قصر كلو قصروا سنته وافضل او بهتر شيء ده حلق ده وبه قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس عن معاويه قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقه وقصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقه ما نبي كريم صلى الله عليه وسلم لكين شيسر دا غي يختلن كديو دا فعمره دج عراني كي يدي فأتم كالبان جنبي كريم صلى الله عليه وسلم عمره كول رفاغي كي معاوية رضي الله عنه وي كما نبي عليه الصلاة والسلام لفكين جاي تر ويختلن كريو او هر چه حج ده مفاغي كي خو فقانو روايات وكي ثابت خبر دا مخي روايات اندر لذكر شو جنبي عليه الصلاة والسلام حلق كده و تقصير نو كده نو دی روایت نه مراد عمرۃ الجعرانہ دا په اتم کال باندې نبی رسول الله کوم عمره کولا. باب تقصیر المتمتع بعد العمره باب دې په بیان دی کی چې کوم کس حج تمتع کوي او اول کې عمره کنو دې تقصیر کی ځکه سورہ دې پس بیا دې حج کوون کې دې نو وي خپل دې لپاره فریدي چې په حج کې وفي بیا پاکی راخ کی او کټا به کی. وبه قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبه قال اخبرني قريب عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكه امر اصحابه ان يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروه. نبي عليه السلام چې مکه ل راغ نو حکم کړو خپل صحابه ولا چې کله دې طواف کی صفا مروه کی ثم يحل ويحلق او يقصر. نبي عاد دې د احرامونو حلال شي احرامونو دې کولاو کی را دې نه ویخته دیا اخری یا دی قصرو کی. باب زیارت یوم النحر باب دی پا بیان دیدی کسی تواف زیارت تواف افاده کول دلو اختر فرز باننی تواف زیارت او تواف افاده دا پا اجماع دا اهل علم سره د حج پا ارکانو کی یورو کدنی چاکونکو حج ندشوی او دیدی دا پارا شرط داده چی دا با دا عرفی دا اکوف نفس وی دا خبرم اجماعی دا او سنت طریقه دا ده افضل او بهتر دا ده چې دا دی په یوم النحر کې درځي په اوله ایسه کې وکړی شي. تلوی اختر پرز باندې چې حاجی کله جمره عقبونی بیا قربانیو کې بیا دا غینه پر سر وکړي مختلف جامې بواچي او په جامو کې برابر روان شي د طواف زیارت او طواف افاضه وکړي. د دې اولنۍ وخت کم نه دا خو ورل شرط چې د عقوق د عرفین رستو بي او د دې لپاره اولنی وقت کم نه نو د دې اول وقت شروع کیږي د ليله النحر شپه چې کلنی می دورتي دا غي نفس څوک چې په میدان عرفات کې ولاړ دی او دا وقوف وګت کو شپه نیمه دورتي دا کم چې د لوی اختر شپه ده نو دا غي نرستو وی بیا طواف زیارت کول مشروع په وقت شروع را مذهب دی د امام شافعی د امام احمد ابن حنبل او امام ابو حنیفه او امام مالک رحمت الله علیه وی چې نه د دې وقت د یوم النحر فرض باندې چې کله سبا راوخته صبح صادق دا غي نفس شروع کیږي او دا قول راجح دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم درځي وشته دي او د دې اخیرانه وقت کم نه فریق د اهل علم اختلاف د دې اخیرانه وقت کم نه فریق د اهل علم اختلاف دي. امام شافعی امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه وی د دې اخر د پاره سو وخت او تحديد نشته څومره کدا دا لیټ کو او رستو دی وکړو نو تی کول شي سړي په تاخير باندې صدم مم ناراضي ميږي. تعرب جکم رسمي او سرکاري دار الافتاء اللجنه الدائمه غيفت کوم دادا او د عرب مشايخ دي لترجي ورغي. امام مالک رحمت الله عليه وي د طواف زيارت د طواف افاضي اخرنه وخت ذی الحجی اخیرانه تاریخ ده ذی الحجی میاشت تیر شو د دې وخت تیر شو د چانه ساقیتیږي نه بیا به ام کوي خو په دې تاخير باندې بیا دم راځي. او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې د دې اخیرانه وخت چې کله د اختر په درې مرز باندې غروب الشمس شي ماخام شو د دې وخت تیر شو د لوی اختر رز او ورپسې یو لسم تاریخ بیا دولسم بیا دیار لسم اکم لا ایام التشریق وی دا ایام التشریق تر اخیر دی وقت پوری کول شي چې ما خام شنو وقت تیر شو دا در مساقط شوه نه دی د رکن خو د دین رستو چې څوک ادا کوي نو پاغه باندې بدن راځي. وقال ابو زبیر عن عائشه و ابن عباس اخر النبي صلى الله عليه وسلم الزياره الى الليل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم طواف زیارت دا رستو کړو ما بعد الزوال الى الليل معنا دا ما الى ما بعد الزوال زوال نه پسې کړو. یاد اخر النبي صلى الله عليه وسلم الزياره الى الليل معنا دا دا چې اذن بالتاخير الى الليل اجازه ورکړو چې شپې پورې دا سوکي رستو کی نو په دې کې اجازه ته سم مانعت نشته د طواف زیارت د تاخير بالليل اجازه ورکړو. او دا ویل چې د نبی صلی الله علیه وسلم دا د شپې کړو دا خبره صحیح نه ده، ځکه صحیح احادیثونه ثابت خبره دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوم النحر باندې د ورځې دا طواف افاضه کړو، او صحیح احادیثو کې دا راغلی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ماسپخین مخ کې کړو. په دې کې بیا اختلاف دی، دوه قسم روایت راغلي چې ماسپخین موږ په غرض باندې نبی صلی الله علیه وسلم په مکه کې کړی دی او که په مینا کې کړی. په بعض روایتو کې راغلي چې ماسپخین موږ په مکه کې وکړو، بعضې کې چې په مینا کې وکړو، خو په دې باندې روایت متفق دي. او صحیح روایت راغلي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم طواف زیارت د لوی اختر په ورځ باندې درځي کړی دی. نو دې روایت کې راغلي چې اخر النبی صلی الله علیه وسلم الزیاره الی الليل، دلیل نه مراد څه شي ما بعد الزوال لی، او یاد الزیاره الی الليل د تاخير معنا دادا چې طواف زیارت د تاخير بل لیل اذن او اجازه ورکړو. ويذكر عن ابي حسان عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت ايام منى. ابن عباس رضي الله عنه نقل لي النبي صلى الله عليه وسلم ما بيت الله زيارته وملاقات لراتلو د منى فدي رزقي دلوي اختر ورفتي كم ايام التشريق دنا اخو النبي صلى الله عليه وسلم فمناك وكلنا كلبا دخان كاوي زيارت لراتلو د بيت الله زيارت بيقولوا. امام بهقي رحمت الله عليه ذکر کړی چې نبی صلی الله علیه وسلم کان یزور البيت كل ليله من ليالي منى. منى چې کوم شپې نو هر شپه به نبی اسلام د بیت الله زیارت ته راځي بیا به واپس لاړو. وقال لنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن عبد الله عن ابن عمر انه طاف طوافا واحدا. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يو طواف کړو چې دا طواف زیارتو، ثم يقيل بيال ملاستو ريوته وقيلو ليك روا، ثم يأتي من عبد الله بن عمر سيب بتواف زيارتك بيال سملاستو ثم يأتي من بيال منا لغاتو، يعني يوم النحر دلو يختر فرض دلو يختر فرض جمرة بيوشتا قرباني بيو كسر بيو خريلو نبخلو جامو كي براغ تواف زيارت بيوكو، او ده تواف زيارتنا بيال في مكة كي داغی نفس با پا مکه که لغن تی تملا استو ده غرمی ارام بیوکو، او بیا با واپس منا لرات لو. ورفعه عبد الرزاق قال حدثنا عبید الله. ابو نعیم مجلا حدیث مرفوعا ذکر کرده عبد الرزاق رحمت الله علیه، دلتخو ذکر ده ابن عمر شو غد نبی رسلام دنا نقل کول. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر. منذ النبي صلى الله عليه وسلم سلا حج كلاو نطواف إفاضم كلاو دلو يختر فرز. فحاضت صفية فد صفية رضي الله عنها بمارد الأغل وحيز شورو شلو، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله. النبي كريم صلى الله عليه وسلم إرادة لرده لك سليش دخلي بيبين سإرادة لري أن يزيكته دكور والي. النبي صلى الله عليه وسلم إرادة لرده وديك أهل علم ذكر كرت لا بأس بالإعلام بذلك، وإنما المكروه أن يخشاها حيث يسمع أو يرى. فديك سمع ما نعد نشتك دبلي بيبين واندي بيبين أول شيء لما دني زيكت إرادة ده مكروه خبر دارس إلى غير واندي يغا أوازه ولنزيكت بوصر نكري. فقلت يا رسول الله انها حائض. عائشه رضي الله عنها وما قال له النبي اذا الله رسول داخ په حالت د حيض کده. قال حابستنا هي نبي عليه الصلاه والسلام نامو له بندون کده، مطلب دا دامو اشاره په دې کې چې ربا انتظار کو تر دې چې طواف کی. قالوا يا رسول الله افاضت يوم النحر. دی ور لوي چې دې خو طواف افاضه کله د لوی اختر فرض. قال اخرجوا. نبي عليه السلام خبط بیا زي بیا طواف وداد دین ساقط تلک مخکی ذکر شل د حیض زوجنا د حائضینا طواف وداد ساقط غفی نشتا. ويذكر عن القاسم وعروه والاسود عن عائشه افاضت صفيه يوم النحر. طواف افاضه کړو صفيه رضی الله عنها دلو يختار فرض. دا روایت دې لپاره ذکر کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دارنګ دا غی دی بیان په يوم النحر باندې طواف افاضه کړو. باب اذا رمى بعد ما امسى او حلق بعد ان يذبح جاهلا ناسيا او جاهلا. دلو يختار فرض باني دما خام نفس رمي كل دارنګه قربانی نه مخ کې سر خلل بهيره او ناپوهي سره دې قسم مانعت نشته چې ادم خام نفس ترني وکا او بهيره یا ناپوهي سره قربانی نه مخ کې سر خلل کما خلا مثلا ذکر شو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فنیز باندې کچا جمرع عقبه د شپې وشته د ماخام نفس درځي ورله مکملاونه شو د شپې وشته نه دام جایز دی او ترساره پوری دا وشته شي دیو لسمه رزي ترساره پوری صبح صادق پوری دا وشته شي او د دې اجازه ورله ده دا مذهب د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او یو قول له مذهب شافعی کې ابن المنذر رحمة الله عليه دي لا ترجيح ورکړی دا لکه ابن قدامة رحمة الله عليه په المغني کې ذکر کړی امام نووي رحمة الله عليه دي لا ترجيح ورکړی په المجموع شرح المهذب کې او د عربو چې کوم مشایخ دي شیخ ابن باز ابن عثيمين ايوم دي لا ترجيح ورکړی تاسو کرامي او جمره د شپې ودی نو په دې کې سم مانعت نشتا ذکر پر باب کې مصنف رحمت الله علیه حدیث ذکر کې نبی رسول الله صحابه راغ ور لوی رمیت او بعد ما امتیت ما خام نفس ما جمر عقبه وشت نبی اسلام لوی لا حرج او بل په کتاب او سنت کې صریح دلیل نه راغلی چې پاغي کې داوی چې د شپې رمی ممنوع ده نو څوک ما خام نفس رمی ولي په اول ورځ باندې د لوی اختر پرې یا په باقي ورځو کې په دې کې ممانعت نشته اجایز دی اگر چې رسو ما ذکر کو چې د دې او لا وقت کم نه مباح وقت کم نه مکروه کم نه کم چې فقهاء احناف ذکر کړای او به قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتاخير فالاق قال لا حرج نبی صلی الله علیه و سلم د قربانی دارنګي د سر کټا کولو د جمری وشتو د تقدیم او تاخير بارکه تپوس شو او نبی صلی الله علیه و سلم لا حرج طریق ثبات نشتا سګنا نشتا یوم النحر باندې با ربی د جمری عقبی بعد طلوع الشمس لکه مخک ذکر شو او بیا د دې وروسته په یو لسم تاریخ دارنګه په دولسم تاریخ باندې او په دولسم له څوک یار لسم له پاتې کیږي دا به بعد الزوال د ماسپخین نه پس اتفاقی مسله ده البته په یار لسم ورځ باندې د جمهور او د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په منځ کې اختلاف شته امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی د یار لسم ورځ لکه څوک پاتې شو نو قبل الزوال هغه رمی کول شي دا غیر مختابه قول له په مذهب حنفی کې فتوا کوي نه دا جمهور علماء ائمه ثلاثه ترديك صاحبين موي چې پدري مرض باندې نمشوک جمرات لي ديار له مرض باندې صدا بم بعد الزوال وي ډېر خلک چې غوي مسالين خبر نه جاهلان درې مرض لفاتشي غوي ماسخين نمخ کې مخ کې بزان فارغ کړي مکیله واپس لري جمرې وشتي اعلان کلا قول مرجوح دي چې دلیل پیښته ختم پیښته په مذهب حنفي کې نو دیار لسم تاریخ لم کسوب اچاریگی بعد الزوال بوشتبی ما سبخین نفس و بهی قال حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا یزید بن زریع قال حدثنا خالد عن عکرمان بن عباس قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يسأل یوم النحر بمنا فیقول لا حرج فسأله رجل فقال حلقت قبل ان اذبح فقال اذبح ولا حرج قال رمیت بعد ما امسیت قال قال لا حرج روایت مخی بار بار ذکر شو مصنف رحمت الله علیه پر باب کې صرف دې د پاره ذکر کو چې رمیت بعد ما امسیت ما خام او مسخوتن کو شوک جمرع قبولی یا فنور رزق دا نور جمرات دې جایز دي ممانعت پکې نشته باب الفتیا علی الدابه عند الجمرا باب د بیان دی کې چې د جمرې په خوا کې شوک ترلې د پاسه ولاړ وي او د مثلی جواب ورکې فتوا ورکې مدا جایز دي کتاب العلم کې دا ذکر شوی ترجمة الباب إخيو وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه نبي صلى الله عليه وسلم فحجة الوداع ولاړو وقصور ليبانيو صحابه کرام ته نه تاسوونه کول فقال رجل لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح یو سړی ولوي د پوری نشم د قربانی نه مخکې مشارکته کو قال اذبح ولا حرج نبی اسلام علی قربانی کوا سه حرج نشتا فجاءه اخر فقال لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي فقال ارم ولا حرج فلک اسور لراغه وې د پوری نشم نو ما هو قربانی کو مخکې درمینا نبی اسلام ولوي اوله رمي کوا سه حرج پکې نشتا اما تو الى يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج فدغ رد النبي كريم صلى الله عليه وسلم ده اسم صلى بارك تقوس بنك يدو شقاقي كي دي تقديم و تاخير راغله و مگر النبي الاسلام بدا اسانتيا دا جواب ورقولو شي افعل ولا حرج وبه قال حدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن جريج قال حدثني الزهري عن عيسى بن طلحة أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حدثه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر. عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في حديث بيان النبي صلى الله عليه وسلم ترى يوم النحر خطب لهذه الشباب فقام إليه رجل يسري ودريدله فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا النبي صلى الله عليه وسلم له إذا ما دا خياله شلا فلانية كارد فلانية مخي يقول بكار دي ثم قال آخر فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا بل كذب أدري دوغمي إذا ما خدا خياله جدا فلاني كار دا فلاني مخي بخار دي مطلب دا تقديم مكرد تأخير مكرد حلقت قبل أن أنحر نحرت قبل أن أرمي يوي جماع خود قربانين مخي ترخ ريلي أو بلو جماع درمي مخي قرباني كري وأشباه ذلك ودا دي بشان تقديم وتأخير ذكره فقال النبي صلى الله عليه وسلم فعل ولا حرج قال لهن كلهن نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې ټول کارونو مبارک ویلیو اما سو الى يوم الذين عن شيء الا قال فدغ رد نبی علیہ السلام نه تپوس نو شو د تشی بارک مگر دا جواب به ورکول چې افعل ولا حرج وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عيسى بن طلحه ابن عبيد الله انه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته نبي الاسلام وكبان ذو الدرو ذكر الحديث حديث ذكر تابعه معمر بن الزهري باب الخطبه اياما من باب ده بيان دري کی منا فرضو کی خطبه ویل ده منا فرضو کی خطبه ویل دا د مناسک الحج نه ده خود مخیف و مناسبت سره کو سوکو عزو نصیت کی نو کولش نبی علیہ السلام کړه کما خطبه چې په مناسک الحج کې دا نو غد عرفات خطبه ده د عرفی فرض باندې به وي و به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا فضيل بن غزوان قال حدثنا عكرمه عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلوی اختر فرض باندې خلق له خطبه ویلی و فمنا کی فقال نویلی یا ایها الناس اے خلقو ای یوم هذا اکما رزا قالوا یوم حرام خلق ورلوی جدا خود عزت رزا ده حرمت رزا فقال فأي بلد هذا نبی الاسلام ویلی دا کم خار ده دا قالوا بلد حرام دی ورلوی دا خو بلد الحرام دی عزت اغ خار دی ده حرمت اغ خار دی قال فأي شهر هذا نبی الاسلام ورلوی دا کم میاش دا قالوا شهر حرام دی ورلوی جدا خود عزت اغ میاش دا ده الحجة قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ويخا يكينا نوين استاسو أو مالون استاسو إذتون استاسو فتاسو بعد حرامني لذي احترام وحرمت دي بيزتي بينك وي لك سنجة حرمت واحترام دي رزي دي فدي خار كده فدي مياش كده فأعادها مرارا دا خبر بار بار کروا ثم رفع رأسه فقال يا نبي صلى الله عليه وسلم سر پورتا کروا دا دي لكل صحابة اكرام ومخي سر پورتا کو دا اشارة دا فوقيت دا الله رب العالمين لاو فريبان دي بعض اهل علم الدوزر ادل راجم کري امام ذهبي رحمت الله عليه في العلو فنم بان دي مستقل دري جلد كتاب دي کلنه دا دي دمر لوي مجمع فمحذر او حضور کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بر اثر پور تکڑو فقال اللهم هل بلغت اے اللہ ما استا پیغام رسول اللهم هل بلغت اللہ ما استا پیغام رسول قال ابن عباس عبد الله ابن عباس وہی فوالذی نفسی بیده انها لوصیته الى امته زمان فا غزات بان قسمی تی زمان نفس و روح داغ پلاس کے لئے دا کلمات کی نبی علیہ السلام ذکر کل داد نبی علیہ السلام قل امت لوصیته او بیا او فلیبلغ الشاهد الغائب حاضر سړی دی غائب لدا پیغام او خبر ورورسی لا ترجعوا بعدی کفارا زمان پس کافر مگر دی مطلب دا یو بل تکفیر مکوی چی یو بل مکافر کل ندی نتیجی لبورسی چی یو لکافر وی بل بل لنو کافر خوبیا وجل دی دا غصر جنگ نی یضرب بعضکم رقاب بعضن چی وی باز استاسو نسکون دا بازی یو بل بیا قتلی یا زمان پس تاسو دا کافر و پشانت کار مکوی څنګه چې کفار کوم اعمال کوي ځای غونتي اعمال مکوي یا مراد دینه کفران النعمت نه شکر مکوي او به قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه قال اخبرني عبد الخالص سمعت جابر بن زيد سمعت ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات نبي الاسلام عرفي فرض في ميدان عرفات ان خطبه ويلي تابعه ابن عيينه عن عمرو ذكر الخطبه راغلي اگر في عرفات اذا بباب کی ذکر کا خطبه في ايام منى وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر حدثنا قرة عن محمد بن سيرين قال اخبرني عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي بكر ورجل افضل في نفسي من عبد الرحمن وما لا خبر را كده عبد الرحمن ابن ابي بكر دخل بلار ابو بكر را او يوبل سړي چې هغه زما يوبل يو سړي چې زما پني عبد الرحمن نه بهترو هغه سوق حميد بن عبد الرحمن عن ابي بكر قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر تلو يختار فرض مغل النبي الاسلام خطبه ويلي وفمنا فيه فقال اتدرون اي يوم هذا نمغل يويلي وتاسل فتر جدا كما رزا قلنا الله ورسوله اعلم مويل جلا ورسول خطوه عليه فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه يا نبي الاسلام لقوخ شكشوه وخاموشي كريوا تردي مغلا خيال وغمان تلو نبي الاسلام والسلام بديل دينن بغير بل نمخلي ایلیش بل سنم ولا اخلی ذکر غلشو قال علیس ذا الحج نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال علیس یوم النحر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا یوم النحر ندا لو اختر دا قربان و غرز ندا قلنا بلا مویلی اولینا دا غرز دکنا قال ایو شهر هذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کبا میاه دا قلنا اللہ رسوله اعلم یا مویلو جلال رسول خبو حریف سکتا حتا ظننا انه سیسمیه بغیر اسمه چف شو تردی چی منگو معان کرو چی دیل ببل سنم کینی قال أليس ذا الحج نبي الإسلام ذا الحج لنا قلنا بلى قال أي بلد هذا قلنا الله رسوله أعلم بيت بوسك ومور لبيت الله ورسول خبوه هذه فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس بالبلدة الحرام داغ بلدة الحرام نبي إذا تمنكر قلنا بلى نبي الصلاة والسلام دا دور خبر جديد فاروكي شريزان لخم توجيكي إذا خبر خف غور وفكر سرواوري قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم فراغ رزقوري تاسو بالخبل رب سرمي لا شيء يعني تاسو باني خبل مالونا داران يخبل إذتون داس حرام دي لقسمة رز احترام لازم دي پري مياشتي كي پري مبارك خار كي وتر قيامت پوري دا غشانتي پتاسو باني داس دون حرام دي الا هل بلغتو خبر شيء آیا ما دخل رب پیغام تاسو د رسول قالو نعم صحابه جواب ورکړي او د الله پیغام د رسول قال اللهم شهد نبی کریم صلی الله علیه وسلم بداغو ته پور ته بیا به خلق له راخته په وی الله ته گواشه په دی باندې او بیا او فل یبلغ الشاهد الغائب حاضر سره غائب له زماره پیغام او خبر ورورسی فرب مبلغ او عام سامع دیر کړه ته خبر ور رسول شوی خیا دونکو د برای را سوري دونکو نا طلب یو سره تانه برای راست خبر اوری دیو په دومره نه پویږي دومره یادونکو بیني لکه څنګه چې بل ورونه ته هغه په سوره خ پویږي ولا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنا نبي الاسلام فمنا كويل اتدرون اي يوم هذا قالوا الله ورسوله اعلم قال فان هذا يوم حرام افتدرون اي بلد هذا قالوا الله ورسوله اعلم قال بلد حرام قال اتدرون اي شهر هذا قالوا الله ورسوله اعلم قال شهر حرام قال فان الله حرم عليكم دماءكم واموالكم واعراضكم كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا حديث ذكر في مخطب رسالور في وقال هشام بن الغاز اخبرنا نافع عن ابن عمر قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجه التي حج بهذا نبي الاسلام والسلام بجمرات فمنسكي ودريدل وكم قال باني شهج كلو وقال ویلی هذا یوم الحج الاکبر دا حج اکبر دے حج اکبر نہ مراد تشے دے فدی کہ اہل علم اختلاف نے علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ قصلانی رحمۃ اللہ علیہ جی فدی کہ پنجہ اقوال نے ویلی یوم الحج الاکبر نہ مراد یا یوم النحر دے او یاتنا مراد یوم عرفہ دا یاتنا مراد حج غٹول رضی یا د حج اکبر نہ مراد حج قران دے او اصغر نہ مراد افراد دے او پینزم قول دا چې د دینه مراد وای حج د ابوبکر رضی الله عنه دے په نهم کال باندې چې کولو او بعد خلک شوی د حج اکبر نہ مراد دا چې د جمعې فرض باندې عرفه راشي د دې حج اکبر نو وای صحیح خبره دا د حج اکبر هر یو حج لوي او د دې په مقابله کې عمره له حج اصغر ویل شي فطفق النبي صلی الله علیه وسلم یقول نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی شروع شو نبی علیہ السلام چې فرمایلی اللهم اشهد الله گواشه وودع الناس وخلق رخصت کړي وو خلکو له رخصتي ورکړي وو فقالوا هذه حجۃ الوداع صحابه کرام ویلو دا د رخصتې حج دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ویلی مو راشي ما نه د حج مناسک او طریقې زکې لعل لا اراکم بعد عامي هذا دې شي تاسو دې کال نه پسونه وینې ملاقات مو نه شي دو درین ناشتے بعد بیا نبی کریم علیہ السلام بدار فانی نے رخصت شوئے باب حل یبیتو اصحاب السقایت او غیرهم بمکہ لیالی منن لیالی منن آیا اشپا باتی رئی آغا خلق چغیب خلق باندیو مسکون کی دی یاد رئینا علاوہ نور کی رچا عزرون دی مکہ کی راشپا تیرو لیشی دمین آغا مطلب دا چې څوک په خلکو باندې په حاجیان او په تقدیمي دای خدمت کوي یا بل څه عذر لري نو مینا هغه شپې دی په مکه کې تیرول شي کنه اخیره مثلا ذکر شوه د احناف په نیبانې په مینا کې مبیت او شپه تیرول دا سنت دي او جمهور علما دې له واجب وي جمهور لپاره دلیل د احادیث الباب نه که چرته دا مبیت واجب او لازم نه وي عباس رضی اللہ عنہ بولید نبی علیہ السلام نے اجازت غوښتو ما نه اجازه ترا کې چې په حاجیانو باندې وب تقسیموم نه چې د مینا د شپې په مکه کې وکم کچرته دا سنت ویل غو اجازت له ضرورت نه او احناف وای دا واجب نه ني کچرته واجب وای نو بیا اجازه نو ورکوله و به قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رخص النبي صلى الله عليه وسلم و اجازت ورکو نبی علیہ السلام جو در رخصت پر مقابلہ کی عظیمت راضی مطلب دا چی دا واجب دی واجب نوے نوے بر رخصت لضرورت نوے حا وحدثنی یحیی بن موسیٰ قال حدثنا محمد بن بکر قال اخبرنا ابن جریج اخبرنی عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذنا نبی علیہ السلام اجازت ورکو مخی لفظ رخصو ندویم سند باندی لفظ اذن ذکرکو وحدثني محمد بن عبد الله بن عمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر أن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم نبي الإسلام نترو عباس رضي الله عنه إجازة أخته ليبيت بمكة ليالي يمنا من أجل سقايته لمن هذا أشبيري فمكة كثير كي دوجد أبوت فورنا بخلق باني فأذن له نبي الإسلام إجازة أخته تابعه أبو سامة وعقبة بن خالد وأبو ضمرة محمد ابن عبد الله ابن عمر متابعت کړل په دې حدیث کې ابو اسامه عقبه او ابو زمرا باب رمي الجمار اباب د بیان د وخت د رمي الجمار کې چې په کوم وخت کې به جمرات وشته شي علماء احناف وي د رمي د فاره په اول رز کې کوم چې يوم النحر ده درې اوقات دي یو وخت مسنون نه ویدا د طلوع شمس نراوالی تر زوال پورې دی او دوی مباح وقت دی د زوال نراوالی تر غروب شمس پورې او دوی وقت مکروه دی د غروب نراوالی تر سبا پورې وقال جابر رضی الله عنه وی امام مسلم دا غره حدیث موصولن ذکر کړی رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحا ورمى بعد ذلك بعد الزوال رومبای رز دلو اختر پر رضوان نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمرع قبل تاخ وقت کی اشتوا او د دین رستوی چی بیا جمرات وشتل فدویما په یو لسما دولسما او دیار لسم تاریخ باندې نو دا د زوال نه پسو دمخ کې ذکر شو چې دا به د زوال نه پسی او د دیار لسما کې اختلاف د امام شیخ الله چې قبل الزوال مشته شي په مرجو قول لکه مخ کې ذکر مذهب حنفی کې مشابهین نه و به قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مشعر عن وبرا قال سالت ابن عمر متى ارمي الجمار ابن عمر سب لم يويلي اذا جمرات بكل ولم توخ قال اذا رمى امام خربه ويوي ذكر اساس امام وخليفه اول متاسيم لي فاعدت عليه المساله ويبار بار ما تقوس كره وبيامي ورلو جسكم بيولم قال كنا نتحين فاذا زالت الشمس رمينا نو ابن عمر صاحب را له چې موږ انتظار کولو فدې انتظار او فیضا زالت الشمس رمینا کله چې بزوال د نور شو نور بزایل شو په ایام التشریق په یو لسم دو لسم او دیار لسم باندې رمینا موږ بیا د اړې وړ جمرات وشتل اول وړ جمره کوم چې د مینا د مسجد خیب طرف له نږدې بیا ورپسې درمیانه او بیا جمره عقبه غشت له شیطان کوم چې مکی طرف له نږدې نه باب رمي الجمار من بطن الوادي باب ده بیان د دې کې چې جمرع عقبه د لوی اختر پر ورځ باندې مشتل د بطن الوادي نه بطن الوادي مطلب دا چې د خړ په منځ کې ولاړ اوس خړونه مړونه نشته هر څه پاخه کړی دوی درم څلورم چته عموما پلان نشته کې مقام نه ملاويږي او په هغه وخت را دا په یو خړ کې وو نو د دې وادي د منځ نه د دې مشتل د لاره چې بره ورل چې توقې یو د بره نه ویلې وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله من بطن الوادي ابن مسعود رضي الله عنه ددي خور د منزنا د جبره وشتوا فقلت يا عبد الرحمن ان ناسا يرمونها من فوقها وما ورلو شيء ابو عبد الرحمن تخلق في دبر نولي قلت ديرو ميرو لو كي جو دال سنتي گزار كاي فقال والذي لا اله غيره او زمان قسم فاغزات تلاغنا بغير بالاله ومعبود نشتا هذا مقام الذي انزلت عليه سوره هذا مقام الذي انزلت عليه سوره البقره دا وادي دا كم کی چې ولارم دا مقام دا هستی دی هغه شخصیت دی چې په باندې سوره بقره نازل شوی و نبی رسول الله په دې کې ولارو دا کم دی چې ولارم دل کنه دا جمره وشتا تخصیص سوره بقره د دې وجنو کو چې دا د حج په مسائل او داغه په تفصیلات باندې مشتمل صورت ته اکثر مناسک په دې کې ذکر دی وقال عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان حدثنا الاعمش بهذا باب رمي الجمار بتبع حصيات هو جتبان جمرات مشتل ذكره ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ابن عمر قبل النبي عليه السلام ذكر هو جتبان النبي عليه الصلاه والسلام جمر مشتا وهر جتي سر الله اكبر ويلي رسول موصولا رضي ابن عمر في الروايات وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكمي هو ابن عتيبة عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى ديو الجمرة الكبرى لراغله كما شمكي طرف لن يزيد أو جمرة عقب ورلوي جعل البيت عن يساره ومنها عن يمينه نبيت الله او مکه دای ګس طرف له ګرځولو مینا اخی طرف لوا داسې ترتیب باندې وشته چې بیت الله ګس طرف لراتلو او مینا اخی طرف لا ورما بسبع او فوقته باندې وشته وا وقال هكذا رمى النبي صلى الله عليه وسلم انزلت عليه سوره البقره وقال هكذا رمى الذي انزلت عليه سوره البقره واذا رنگنا جمر عقبه وشته وا اغه هستي او اغه شخصيت چې په هغه باندې سوره بقره نازل و نبی اسلام مراد ده او تخصیص د بقرې د دی وجنو کو چې دا د حج په هغه اکثر مسائل او تفصیلات باندې مشتمل صورت ده باب من رمى جمرة العقبة وجعل البيت عن يساره جمرة عقبة فداسه حالت کې وشتل چې بیت الله د ګس طرف لوي او منا د خي طرف لوي دا سنت طریقه ده که دې برعکس چاو کو دبل طرف نه راغې چې بیت الله خي طرف لوي او منا د ګس طرف نه شنو دا هم جایز دي خو سنت او مستحب ده چې دې برعکس وکي بیت الله ګس طرف لشي او مناخي طرف لا رغمخ روایت ذکر کوي بیا وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا الحكم عن ابن عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد انه حج مع ابن مسعود فرآه يرمي جمرة الكبرى بسبع حصيات وجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي انزلت عليه سوره البقره باب يكبر مع كل حصاه د هر بیتی وشتو سره تکبیر بوي الله اکبر وی. قال ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا مسدد عن عبد الواحد حدثنا الاعمش وقال سمعت الحجاج يقول على المنبر ولماذا حجاج نوريدي چې په منبر باندې السوره التي تذكر فيها البقره والسوره التي يذكر فيها آل عمران والسوره التي تذكر فيها النساء په منبر باندې هغه سوره چې فقاهي کې د بقره ذکر راغلي هغه سوره چې آل عمران ذکر پکې راغلي هغه سوره چې د زنانو ذکر پکې راغلي مطلب دا حجاج دا خبره نخو خوله چې سوره لذي سوره بقره ویل شي سوره لذي آل عمران ویل شي یا نساء ورلو ویل شي بلکې هغه به هغه سوره چې ذکر د بقره پکې راغلي هغه سوره چې ذکر د آل عمران پکې راغلي هغه سوره چې ذکر د نساء پکې راغلي قال فذكرت ذلك لابراهيم دا خبره وایما ابراهيم نه حيل ذکر کړو فقال حدثني نغرا لوي ما له حديث بيان كلا عبد الرحمن بن يزيد انه كان مع ابن مسعود حين رمى جمره العقبه زيد بن مسعود رضي الله عنه سرو كلي جمره عقبه ويشتا فسبتن الوادي ودي وادي لدي وركشوا ودي خول لوركشوا ابن مسعود رضي الله عنه حتى اذا حاض بالشجره اعترضها ترديش دي خول كي اونوا اغي سره برابر شوا اعترضها نبيادي جمري عقبيل مخامخ شوا فرمى بسبع حسيات يكبر مع كل حسات وغيتو باندي دا وشتي واو ده هرغي تشري الله اكبر وي ثم قال او بي فرمائي دي من ها هنا تديزينا والذي لا اله غيره ذا مالك سمي فاغ ذات ما نشي لاغنا بغير بالله نشي قام الذي انزلت عليه سورة البقرة ودري دلو اغا شخصية واغا هستي جي فاغ سورة بقرة نازل ومطلب دا جي سورة لا سورة بقرة ويل سورة عال عمران ويل سورة نساء ويل فريك ممانعات نشي تذكر ابن مسعود رضي الله عنه انزلت عليه سورة البقرة او دا يمني ويلي جي نازل شوه في اغا سورة جي فاغي كي ذكر ده بقرة دي فدي باب كي دا حديث دي بفارة ذكركو ابن مسعود رضي الله عنه وي ابن مسعود رضي الله عنه ده هر بيتي سر بسم الله اكبر وي تكبير وي باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف باب ده بيان ده شاكي چې جمرة عقبة ولي او بیا ودريګنا دا سنت طریقه ده چې اختر پرز باندې جمرة عقبة دی په وګټو باندې وشتر دعا ده پاره وي ساريګي نه همدستي برا واپس کیږي قاله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نقل کړي ذكرت دو باب رسل حديث راوي باقي کړه دي ولا يقف عندها ابن عمر ته وی نبی صلی الله علیه و سلم بدی سره نو درېدو جمرع عقبه چې به د اختر پر ورځ تر واپس بشو باب اذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويسهل باب د بیان دی کې چې کله د دوه جمرې ولي وړا جمرا او درمیانا نو مخفق قبله بدواله ودريږي ويسهل او هموار او نرم ځوکی طرف لبزي يسهل معنا دا ده د غدې کې په وخت سره کاني وزکه خوړو د دې خورنه بل اړخله شي پستی او هموار نرم مزمکه باندې دعا د فارو دريږي چې خلکو له لارو نه باندې دعا وکړي نو په یو لسم دو لسم دیار لسم تاریخ باندې چې څوک جمرات ولي نو وړه جمره چې ولي کما چې منا طرف له نږدې د مسجد خیف طرف واکې دا غین رسو به یو دي چې طرف له بشي او بدريږي او بیا به وګړه دعا وغواړي ابن مسعود رضی الله عنه به دومره ودرېدو چې دې دواړو جبرو سره لکه سوره بقره چې لوستې شي بیا چې دوی مولي نو دعا د پاره به ودیږي درېما جمر عقبه غټه جمره چې ولي جمره الکبرى چې ورلوي دا غي نه پس بیا ودیږي نه بیا برا واپس کیږي وبه قال حدثني عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا طلحه بن يحيى قال حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر انه كان يرمي جمره الدنيا بسبع حصيات ابن عمر سبا دا وړه جمله وشتا کما چې مسجد خیف سره نږدې و او غټو باندې يكبر على اثر كل حصات هر بيته چې ویشتو الله اکبر به ور سره وي ثم يتقدم حتى يسهل رجا به لګړوان نشي سردي چې نه مې هم وارز مکه فل بشو فيقوم مستقبل القبلة مخف قبلة به ودې دو فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه نو وقت قيام به کولو دعا به غختل اسنه به پورته کړیو دا دعا غختل مسنون او مستحب دي کچاو نه غخته نسفيديا او صدام بنيشتا واجبات ننني البته مستحب او سنت عمل له ثم يرمي الوسطى بیا به دا درمیانه جمر ویشتا ثم ياخذ ذات الشمال بیا به ګس طرف لشو اول چې ویشتا د خو طرف لا دوی مش ویشتا نو ګس طرف لا فيسهل نو بیا به نرمي او هموارز مخه پر شو ويقوم مستقبل القبلة مخ په قبلة به ودري ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي بیا به د خور د من نه اخیرنی جبر ویشتا ولا يقف عندها اغيثر وبيا دوا د فار نو دريدو بیا به واپس کیدو ثم ينطرف واپس بشو ويقول اوبه هكذا رايت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ما نبي د سام داسې کتل او چکول به باب رفع اليدين عند الجبر في الدنيا والوسطى باب د بیان د دي کی چې د وړي او درمیان جبري ترا د دعاء د فار لاس پورته کول او چتول دا مستحب عمل نه. وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني يحيى عن سليمان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن ثابت بن عبد الله ان عبد الله بن عمر كان يرمي جمرة الدنيا بسبع حسيات يكبر على اثر كل حساة ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فياخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. أحاديث مخي ذكر شو باب الدعاء عند الجمرتين تريدو جمرو سرد دعاء ذكر إلى سنة مستحب عمل لي ولا جمرة دي ويشت درميانا دعاء دفار بودري. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منن يرميها بسبع حسيات نبي صلى الله عليه وسلم باغ الجمر ويشتا ثم شر منا د جمعات ثم شر خيف ترني زيدا فوق تو به ويشتا يكبر كل ما رمى بحسات تكبير بي كتاب بسم الله الله اكبر ونظام صحيح واثار احاديث مرفوع في ذكر التكبير راغل كل ما رمى بحسات تكبير بي هر كلي شي بيجي باندي ويشتا ثم تقدم امامها فوقف مستقبل القبلة جاب لك مخكشو فاستقبل بودي رافعا يديه يدعو وكان يطيل الوقوف ثم ياتي الجمره الثانيه فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصات ثم ينحدر ذات الشمال جبره خدش وقسترف له مما يلي الوادي كم تلي خول طرف لنزي زيده فيقف مستقبل القبله رافعا يديه يدعو جاب مستقبل بودي الاخر بورتكل دعاء بغختا ثم ياتي الجمره التي عند العقبه فيرميها بسبع حصيات ياب الجمره عقبه وقت باندي وشتا يكبر عند كل حسات ثم ينصرف ولا يقف عندها. قال الزهري سمعت سالم بن عبد الله يحدث بمثل هذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان ابن عمر يفعله ابن عمر تبن داس يقول أو بيت نبي الإسلام داس يكره. باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة بعد فبيان ذلك الجمرات اللي بيشتون بس خشبوي لقول نارنج سرخريل د توافی افاضی او توافی زیارت نمخ کی فکل چې انسان جمرات ولي او دا غي نرسو بیا تر اخرى قربانی وشي بلې خوشبوې مشبوې لګول شي. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم وكان افضل اهل زمانه. واذا عبد الرحمن بن القاسم دخل زماني بهترين شخص لو يهتوى انه سمع اباه وكان افضل اهل زمانه تابلا رجل قاسم دام دخل زماني يولو سرهو يقول سمعت عائشة تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم. وما نبي صلى الله عليه وسلم بخل الله ما نبي صلى الله عليه وسلم بخل الله سبحانه خشبوه لقوله حين أحرم كلت بإحرام تلولو دارين مخبئ فبدن باني ولا خشبوه لقوله ولحلمه حين أحل قبل أن يتوه أو كلت باغي حلال دل إحرام نبا أزادي دل إحرام بيس فردو فرانستو بيه بیا به مورله د توافی زیارت نمخ کې د توافی افاضه نمخ کې خوشبو لګولا وبسطت يديها او ام المؤمنين رضي الله عنها دوار لا شنو خوار کړي ودا چې لا شنو خولې چې پدې لا شو ورلم خوشبو لګولې دا د توافی زیارت نمخ کې او د حلق نرستو حاجته له هر څه حلال شي صرف خولې بيانو لدينې زیکت نشي کولې جماع او پرواله ورلنه د حلال کلا یوم النحر باندې دې جمرولی او بیا قربانیو کې بیا سره خړې دلیل تحلل اول ویل شي فدې سره دل هر څه حلال شل مگر بیا ورله دې کثر لنه حلال بیا چې کله راشي طواف زیارت په خپل جامو کې وکړ محلل له كل شيء حتى النساء بیا ورله هر څه حلال شل درې شي بیا سره دې کثر کول شي دې دویم لدی تحلل ثاني وي دا مذهب دې جمهور اهل علمو. امام مالک رحمت اللہ علیہ وی د تحلل اول نفس لکه څنګه انسان لدی بیا نو سره نږدې کتنې د جایز نه دا چې خوشبو ورله لګول نه دی جایز. خو د جمهور قول په دې مسله کې راجح دی. دا وګوره عائشه رضی الله عنها وی وحین احل قبل ان یتوف، نبی اسلام به طواف افاضه او طواف زیارت مو کړی ما بور له خوشبوی لګوله، خوشبوی لګول شي هر څه ورله حلال شو خو صرف د بیا نو سره نږدې کتنې شي کوله. باب طواف الوداع، دا باب د په بیان د طواف وداع کې د رخصتۍ طواف شدا واجب دی. کله را رخصتيږي نو طواف وداع به کوي، او دا طواف وداع عند الاحناف صرف په افاقيانو باندې کوم چې د بار نه حج لتني په مکی او میقاتي تړي باندې طواف وداع نشته، کوم چې د مکی اوسېدونکي دی یا د میقات دنه وي. او دا طواف وداع صرف حج کې نه، عمره کې نه. جمهور اهل علم دا وایي چې دا په حج کې دی، او بعض معاصرین اهل علم لکه ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ دا غرای دا چې حدیث په عموم راغلی نو په عمره کې نه، او راجح قول دی جمهور دی. او به قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفیان عن ابن طاووس عن نبی علی ابن عباس رضی الله عنهما انه قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائض. خو خلق له دا حکم شوی چې اخیرنه ملاوی دل دی د کور د بیت الله سره شي، اخر کې د بیت الله طواف کی الا انه خفف عن الحائض، حائض او بیمار زنانه لپاره دی کی تخفیف ده. هیڅ د وجه کې طواف وداع پاتې شي نو دی جایز دی. لکه سفیر رضی الله عنه پاتې نبی اسلام علیه دی طواف افاضه وکړ بس بیا ده. و به قال حدثنا اسبغ بن الفرج قال اخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن قتاده ان انس بن مالك رضي الله عنه حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقده بالمحسب. نبي الرسول عليه السلام کله د منانه واپس راغې په ديار له سمرز باندې، او په ديار له سمرز جمرات ویشتل نو صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء مکه کې بیا د ماسپخین مازدیګر او د ماښام ماسوتن څلور مونځونه کړي وو. ثم رقد رقدا بالمحصب دا لغونتي د شو په افتح خور کې. ثم رکب الى البيت فطاف به بیا سور شو په سورلې نو بیت الله لراغلی او طواف وداع کړي وو. تابعه الليث قال حدثني خالد عن سعيد هو ابن ابي هلال عن قتاده ان انس بن مالك حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي الاسلام دا څلور مونځونه په لار کې وکړ، بیا لګ آرام وکړو بیا بیت الله لراغلی طواف وداع وکړو. باب اذا حاضت المراه بعدما افاضت، یو زنانه چې هیزو بیماری شروع شي د طواف افاضه او د طواف زیارت نفس د طواف وداع په دې نشته لکه مخکې ذکر شول. او به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه ان صفيه بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احابستنا هي؟ قالوا انها قد افاضت. قال فلا اذن صحابه ورلوی چې دی خو طواف افاضه کړي نبی له اسلامي فلا اذن بیا پروا نشته بس روانيږي دي. طواف وداع دا د حائضین ساقط ته. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن كرمه ان اهل المدينه سالوا ابن عباس عن امراه طافت ثم حاضت قال لهم تنفر. ابن عباس رضي الله عنهما مديني والو تپوس کړو چې زنانه طواف افاضه وکي او بیا حیض شروشي، قال لهم تنفر. ابن عباس ته جواب ورکړو بس روانه دي شي دي، مطلب دا طواف وداع په دې باندې واجب او لازم نه اراده ساقط دي. قالوا لا ناخذ بقولك وندع قول زيد. فدي خلق ورلو دا شي نشي کېږي چې تاسو په قول دی عمل کو د زيد بن ثابت قول دي تريدو، ځکه د زيد بن ثابت رضی الله عنه مذهب دا او چې لا تنفر حتى تظهر وتتو دا به تراغ را واپس کیږي نه تر دې چې دا د بیماری نه پاک شي او طواف وداع وکړي. قال ابن عباس تقول بس باسونه ماسونه در سره لكم سيدا اذا قدمتم المدينه فاسالوا قال جي مدينه لتا سلال شي نو هغه کې بیا دخل کنا د صحابونه تفوسو کوي فقدم المدينه فسالوا نو دای مدینه لراغلی دخل کنا تفوس کړو فكان في من سالوا ام سليم نو دخل کوم خلکو نه دي تفوس کول فاغي کې ام سليم رضی الله عنها چې جليل القدر صحابيه دا غموا فذكرت حديث سفيان وغيب الحديث بسفير رضي الله عنها ذكره شاو ابن عباس تبتويدي كم در لويلي تنا إذا كم إذا نحن حيث شروح طواف وداع في نشتا دي ذي رواه خالد وقتادة عن إكرمة. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال رخص للحائض أن تنفر إذا فاضت. حائضي زنانا للا إجازة وركرشوة واپس بيزي كل جدي طواف إفاضة كري قال وسمعت ابن عمر يقول انها لا تنفر. ابن عمر سب ابتداء كلاوي جدا نشيت له. ثم سمعته يقول بعد جابر رستوي ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن. نبي الاسلام اجازت ورکلو د خپل اولني قولنا ابن عمر سب جاروجو کچ حدیث ور معلوم شو. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانه عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى الا الحج. موږ د نبی اسلام سره د مدینې وروتی او زموږ خیال او ګمان او اراده نو مگر د حج پنیت وروتی. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وبين الصفا والمروه ولم يحل وكان معه الهدي. فطاف من كان معه من نسائه واصحابه وحل منهم من لم يكن معه الهدي. فحاضت هي عائشه رضي الله عنها ذان يليج ذي بار شيوهم. فنسكنا مناسكنا من حجنا من دهج طول احكام ذاكل. فحديث مختير شوي فباب التمتع والاقران والافراد في 1561 حديث والت وضاحت منكره. فلما كان ليله الحصبة هركج المحصب شفشوا ليله النفر دروان غيو دوا فتشفا. قالت يا رسول الله كل اصحابك يرجع بحج وعمره غيري. قال ما كنت تتوفين بالبيت ليالي قدمنا. قلت بلى. قال فخرجي مع اخيك الى التنعيم فاهلي بعمره وموعدك مكان كذا وكذا. فخرجت مع عبد الرحمن الى التنعيم فاهللت بعمره وحاضت صفيه بنت حيي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقا. النبي صلى الله عليه وسلم دي لدمين الى الفاظ ولي وعقرى ما نادى لا سوفي لي كرشي حلقا ما ناثر دي اخرى لشي. حقيقة خيري في نبي مراد إنك لحابستنا دي لو تجو من بنده ده سفر نيساريمو. أما كنت تفتي يوم النهر؟ قالت بلى. قال فلا بأس انفري. فلقيته مصعدا على أهل مكة وأنا منهبت وأنا مصعدة وهو منهبت. ونبي صلى الله عليه وسلم ترى داس ذيك ملاوك شغي مكينة برخة أو زراك زيدنك وم يا زب برخة النبي صلى الله عليه وسلم راك زيدنك وم مخي وضاحت شوي فباب التمتع والإقران والإفراد فيه. وقال مسدد قلت لا. تابعه جرير عن منصور في قوله لا. مسدد الى روايه ذكر كي النبي صلى الله عليه وسلم دي لوي اما تفتي يوم النحر هذا لو يختار فرض بان توافي افاده نذكر. قلت لا نداوي كما وينا لا معنى ذلك انها ما هو توافي افاده كره دي نبادي دا رفض ذكر كره دي قلت لا او بادي نذكر كره. باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح. باب ده فبيان ده وشاكي إذا روان جاي وده وخصتي فرز باني فأبطح ومحسب فرك ده ما ديگر مسكره. وبه قال حد فبدي كده مسكول ده ده هج ده أغمناسكو نللي واتفاقا نغزيك في دموز وقت راغلي ونكره يوم. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري وعن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية. قال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح. افعل كما يفعل أمراؤك. حديث مخ كثير شوي هيك هزار كيسو ترفق النمبر ما نيوغوري. وبه قال حدثنا عبد المتعالي بن طالب قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان قتاده حدثه ان انس بن مالك حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقده بالمحسم ثم ركب الى البيت فطاف به. فطواف وداع يا كلو ده حديث اسمه ذكر شو. حديث نمبر 1756 ماني. باب المحصب. باب ده بيان دي كي ابطح او محصب خور كي راكو زيدل النبي صلى الله عليه وسلم دي كي نزول كلو انتظار يقولو. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابيه عن عائشة قالت انما كان منزلا ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون اسمح لخروجه تعني الابطح. عائشة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم كي محصب او ابطح خور لراكو شوهو نو ایدا دې لپاره راغلی او چې د وتو لارې اسانه ودا د مکې د تلو لار ونو دی خوړل نبی اسلام راغلی او دې کې لږ انتظار کړی و. دا محسب یو دی چې نبی صلی الله علیه وسلم پکې اتفاقا د دمې او آرام لپاره راکو شوی و. باقی دا د مناسک الحج نه لري په اتفاق د اهل علم سره چې دې کې بګی راکو دی کې دمه او آرام پکې وخت متیره. او بل اهل علم او حکمت دا ذکر کړل په دې کې د اشارېرو حکمت داو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله شکر ادا کولو چې ګوره دا غزه ده چې مشرکان په دې کې راځي مشو د یو بل سره قسمونه خوړل دا اتفاق کړو چې موږ بد نبی صلی الله علیه وسلم او د مرګرو سره مقاطعه کوو د دې سره تعلق نساتو لین دین بنکو نو ور سره نکاح کوو د دې نه بند زنانه په نکاح خلو نه موږ خپل په نکاح ورکو نو ګوره دای خدا بایکاټ کړو او الله رب العالمین مال دمر قوت او طاقت را کو چې دل ته را واست حجم وکړو او پر دې کې نبی اسلام الله شکریا ادا کا او به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال ليس التحسيب بشيء محسب لرا کو زیدل ابتح لرا کو زیدل داد مناسك صحیح تنا انما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتفاقا دی ذکر دمی و آرام د پار را کو شو او دا د غیلار و چې مدینه لتل باب النزول بغیط وان قبل ان يدخل مکه ونزول البتحاء الذي بذل حلیف اذا رجع مکه کله چې څوک مکی له وردن کی د مدینه ناراضی نزوت وا مقام کرا کو زیدل او بیا چې کله د مکینه واپس دی نو بتحا مقام چې کوم ذل حلیفہ کې لپاره خور کې را کوزیدل لکه ابن عمر ته بدات کول او یې چې نبی صلی الله علیه وسلم دا کړی نو دا د حج په هغه مناسکو کې نه دی او اتفاقا نبی صلی الله علیه وسلم کړی کشاو کل صحابه او ممانعت پکې نشته نور د حج د مناسکو او لوازماتونه نه دی او به قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو زمعه قال حدثنا موسى بن عقبه عن نافع ان ابن عمر كان يبيت بذيط وان بين الثنيتين دا روایت مخبار بار ذکر شو ابن عمر رضی الله عنهما بشپثیرو له بذيط وا مقام چې بین الثنيتين د دوار غرو نو ډیرو په من کې دغه تل چې کوم دو غرو نو ډیرای وي ثم يدخل من الثنيه التي باعلى مكه بیا بداغه ډیرای د طرف نه مکی له دن کېدو کوم چې د مکی په اوچت طرف دا وکانا اذا قدم مکه حاج او کله چې مکی مکرمه له حج پنیت راغی د عمرې پنیت لم ينخ ناقته الا عند باب المسجد هو خبر خپل نه کینو لمګر د مسجد حرام د دروازې سره ثم يدخل فياتي الركن الاسود فيبدا به دا به مسجد حرام لدن شو د حجر اسود له براغه د غینو به ابتداء د طواف او ثم يطوف سبعا هو چکر طواف به کول سیاسا سعيا واربعا مشيا فدريو کی به رمل کول او سلور کی به عام تلو ثم ينصرف فيصلي سجدتين جاء براغ ركعت مزبوخ ثم ينطلق قبل ان يرجع الى منزله جاء بذكور طلون مخ مخ راغ فيطوف بين الصفا والمروه الصفا والمروه فمن كبي سعيه كان وكان اذا صدر رجع عن الحج وكان اذا صدر عن الحج والعمره اناخ بالبتحاء ثلاث برا واپس كيدو حج وعمرينا نبيا بخكين لا بتحاء او افتح مقام كالتي بذي الحليفه تمشي مدینی میقات ذل حلیفہ کې واپس به مدینی لرا رسیدو ذل حلیفہ سره به بیا خپل وکینو لا الی کان النبی صلی الله علیه وسلم یحو بها هغه ځای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه کې خپل وکینو لا ابن عمر ته اشد الاتباع نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته بنا بر ضرورت او حاجت په یوه ځای کې ناس تکړه را کوښوې دي ابن عمر ته لکه حاجت او ضرورت نه مونږ په هغه ځای کې به د نبی اسلام د اتباع د وجنه ناس تکول را کوزیدو به تر دې چې نبی اسلام کوم ځای او داس مات کړي نو دې چې په غلار ته دې کو دا اسما ته ضرورت باندې مونږه تبرک کوي دې او چې بکې ناسو او به قال حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال سئل عبيد الله عن المحصب فحدثنا عبيد الله عن نافع قال نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر ونبي الرسول صلى الله عليه وسلم لاحصب ومحصب كي راكوشه دارن عمر وابن عمر رضي الله تعالى عنهم اجمعين وعن نافع أن ابن عمر كان يصلي بها يعني المحصب الظهر والعصر أحسبه قال والمغرب ابن عمر سيبوي فلي محصب كي ما اسبخين ما ديگر مكولو بلك ما خام بهم كولو قال خالد لا شك في العشاء خالد بن الحارث وي جما فلي كي شك نشتج لما اسبخين مز بهم كولو سلور منزنا بيقول ويهجع هجعة أو فلي كي بلغ انتو ذكيدو ردب يولغولا ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وذا بيد النبي الاسلام ذكر كل كما ذكر كل شيء ذلك النبي الاسلام سلور منذ نوكل او بي طواف وداع وكون باب من نزل بذيت وان اذا رجع من مكه باب ذو بيان ذيك في مكه نسوك راوا بس كي روزي نو مكه سره خوا كي زيد ذوت وا مقام نو څنګه چې په تلو کې دغه ذکر کو زيد دل نو واپس را راوتو کې دغل تر کو زيد دل دا د حد لوازماتو د مناسکو نه نی وبه قال حدثنا محمد بن عيسى وقال محمد بن عيسى قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أقبل بي بات بذي تون كلت بد مكين راغ مديني لنجوتوا مقام كبيش فتيرك حتى إذا أصبح دخل سار ببيع مكين ورد النشو وإذا نفر مر بذي تون وبات بها حتى يصبح وأبس بد مكين راوتو نزوتوا مقام كبيش فوق تردك سباب شنو مديني فلبروان شو وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك او ابن عمر تبويش نبي الاسلام امداتي كريو باب التجارة ايام الموسم والبيع في اسواق الجاهلية ده حج پا موسم کی تجارت کل لین دین کل جاهلیت پا بازارونو کی تجاریز دی پلیک ممانعت نشنا وبه قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال اخبرنا ابن جرير قال عمرو بن دينار قال ابن عباس كان ظلمجازي وعكاظ متجر الناس في الجاهلية جاهلیت پا زمانا کی لادری بازارونو ظلم مجاز عكاظ ومجنة مجنة ففتحي دمين ترى فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك هر قلت يا الله دا خلق فإسلام مشرف قل نولي مسلمان ندا بدو قان لا إذا كفار فبازانون كي ممتن قلين دين وحتى نزل الترديد إذا آيات نازل شو ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج تاسبان تقنا نشتا لکوی تاسو فضل حلال مال لذر فضل تاسو تجارت په حج کې کوي په مواسم الحج کې نو دا سمنه نه دي باب الادلاج من المحصمين باب د بیان د دې کې چې د محصب او د ابطحنا د شپې په تیار کې تل روانې دل ادلاج معنی د شپې سفر کول اثر فی اخر الليل د شپې په اخرې کې تیار کې سفر کول روانې دل وبه قال حدثنا عمر بن حفص ده حديث بار بار تير شوي قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت حاضت صفيه ليله النفر دروان غي بشباني ده صفيه رضي الله عنها بيماري راغلي وا فقالت ما اراني الا حابستكم قال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقه اطافت يوم النحر قيل نعم قال فانفري قال ابو عبد الله وزادني محمد قال حدثنا محاضر حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج فلما قدمنا أمرنا أن نحل قال جمع مكيل رولتي بن هكم لا لو كتش إهرام فران زي فلما كانت ليلة النفر حاضت صفية بنت حيي فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلقى عقرى ما أراها إلا حابستكم ثم قال كنت تفتي يوم النحر نبي الصلاة والسلام ورلوينه اذا اختر فرستا تواف افاده کړه قالت نعم قال فانفري او اج تواف افاده کړه بیا زر وانیگا قلت يا رسول الله اني لم اكن حللت عائشه رضي الله عنها وي ما ویل چې اے الله رسول اني لم اكن حللت ما هو احرام نه آزاد کړه ما هو احرام نو آزاد کړه مطلب دا ما عمره نو وکړه چې تاسو راغم د بیماری د وجنا عائشه رضي الله عنها نبی اسلام وي فاعتبري من التنعيم تتنعين نومروك فخرج معها أخوها رور عبد الرحمن ورثلت له عائشة رضي الله عنها فلقيناه مدلجا نمونش واپس رادل دو نبي عليه الصلاة والسلام ترى ملاوشيو دشبي پا آخر كي وتونكيو فدا في حالت كي نبي عليه السلام دشبي پا آخر كي وتونكيو دا محصمنا فقال موعدك مكان كذا وكذا برالي ويلي جو فلاني فلاني ذاك وبيا ملاويبو نمحصبنا دشبي وتل نبي كريم صلى الله عليه وسلم دشبيت عليه هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك